بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. ألف لام ر. تام، وقيل كافي. ألف لام ر. تام، وقيل كافي. تلك آيات الكتاب المبين. تام. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تام. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. تام. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كافي. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. تام، وقيل كافي. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. كافي. إن ربك عليم حكيم. تام. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. كافي. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. كافي. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. تام، وقيل كافي. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. تام، وقيل كافي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. إذا أنت تقرأ بالتوسط. أيوه. والتوسط له الروم أكثر طرقا وأليق. تأمنا. تأمنا. تأمنا. الروم أكثر طرقا للتوسط. أيوه سي. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. كافي. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. تام وقيل كاف. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. تام وقيل كافي. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. تام وقيل كافي. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم كافي هذا وهم لا يشعرون. تام وجاءوا أباهم عشاء يبكون. كافي قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كافي وجاءوا على قميصه بدم كذب. كافي قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. تام وقيل كافي. والله المستعان على ما تصفون. تام وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. كافي وأسروه بضاعة. تام وقيل كافي. والله عليم بما يعملون. تام وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. تام وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. تام وقيل كافي. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. تام وقيل كافي. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. تام وقيل كافي. وكذلك نجزي المحسنين. تام وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. كافي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. تام وقيل كافي. إن إنه لا يفلح الظالمون. تام. ولقد همت به. كافي. وهم بها لولا أن رئي برهان ربه. كافي. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. كافي. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. كافي. إنه من عبادنا المخلصين. كافي. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. كافي. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. تام. وقيل كافي. قال هي راودتني عن نفسي. كافي. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. كافي. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. تام. فلما رئي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. كافي. إن كيدكن عظيم. تام. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. كافي. إن كيدكن عظيم. تام. يوسف أعرض عن هذا. كافي. واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. تام. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. كافي. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. حسن. وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا. حسن. وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. كافي. قالت فذلكن الذي لمتن. كافي. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. قال الإمام الداني فاستعصم تام أو كافي ولم أكف عليها عند أشياخي. فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. تام. وقيل كافي. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. تام. وقيل كافي. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. تام. وقيل كافي. إنه هو السميع العليم. تام. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. تام. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله. حسن. نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. تام. وقيل كافي. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. تام. وقيل كافي. ذلكما مما علمني ربي. كافي. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. كافي. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. تام. وقيل كافي. للابتداء بالنفي. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. تام. وقيل كافي. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تام. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. كافي. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. تام. إن الحكم إلا لله. تام. أمر ألا تعبدوا إلا إياه. تام. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تام. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. تام. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. تام. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. تام. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. حسن. وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. تام. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. تام. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. تام. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. حسن. وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. آتي. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. آتي. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. كافي. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. كافي. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. تام. وقال الملك ائتوني به. كافي. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. آتي. إن ربي بكيدهن عليم. تام. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. كافي. قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. Damn. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. كافي. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. تام. وقيل كافي. وما أبرئ نفسي. كافي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تام. إن ربي غفور رحيم. تام. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. كافي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. تام. وقيل كافي. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. تام. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. تام. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. تام. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. تام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. كافي. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني في الكيل وأنا خير المنزلين. كافي. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. كافي. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. تام. وقيل كافي. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. تام. وقيل كافي. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. تام. وقيل كافي. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. تام. وقيل كافي. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من كافي. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. تام. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تام. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي. كافي على تقدير أي شيء نطلب ونبغي غير ذلك. هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. كافي. ذلك كيل يسير. تام. وقيل كافي. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. كافي. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. تام. وقيل كافي. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. كافي. وما أغني عنكم من الله من شيء. كافي. إن الحكم إلا لله. كافي. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. تام. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. تام. وقيل كافي. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تام. وقيل كافي. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. تام. وقيل كافي. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. تام. وقيل كافي. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. كافي. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. كافي. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. كافي. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. كافي. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كافي. كذلك نجزي الظالمين. تام. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كافي. كذلك كدنا ليوسف. كافي. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. تام. نرفع درجات من نشاء. تام. وقيل كافي. وفوق كل ذي علم عليم. تام. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. كافي. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. تام. وقيل كافي. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. تام. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. كافي. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. تام. وقيل كافي. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما كنا للغيب حافظين. كافي. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. تام. وقيل كافي. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. تام. وقيل كافي. إنه هو العليم الحكيم. تام. وقيل كافي. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. تام. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. تام. وقيل كافي. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. كافي. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. كافي. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. تام. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا. تام. وقيل كافي. إن الله يجزي المتصدقين. تام. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. تام. وقيل كافي. قالوا أئنك لأنت يوسف. كافي. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. من الله علينا. حلو. كافي. على أن إنه من يتقي من كلام يوسف. وإذا كان الكلام انتهى على قد من الله علينا يبقى إنه تقريري يبقى تام. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. كافي أو تام. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تام. وقيل كافي. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. كافي. قال لا تثريب عليكم. كافي. اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. تام. وقيل كافي. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. حسن. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. تام. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تام. وقيل كافي. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. تام. وقيل كافي. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. حسن. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. تام. وقيل كافي. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. تام. وقيل كافي. قال سوف أستغفر لكم ربي. كافي. إنه هو الغفور الرحيم. تام. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. تام. وقيل كافي. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. كافي. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. تام. وقيل كافي. إن ربي لطيف لما يشاء. تام. وقيل كافي. إنه هو العليم الحكيم. تام. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. كافي. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تام. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. كافي. للابتداء بالنفي بعده. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. تام. وقيل كافي. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. كافي. وما تسألهم عليه من أجر. كافي. إن هو إلا ذكر للعالمين. تام. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. تام. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تام. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. تام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. كافي. لوقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تام. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى. تام. وقيل كافي. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. تام. وقيل كافي. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم تام وقيل كافي ولدار الآخرة خير للذين اتقوا تام وقيل كافي على قراءة أفلا تعقلون بتام وعلى قراءة أفلا يعقلون بكاف أفلا تعقلون تام حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء تام وقيل كافي ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين تام وقيل كافي لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب كافي ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون تمام.